وإنما آثرت إيراد هذه الطريق هنا لأنها مع صلاح سندها عزيزة إلى آخره. فإذا هذا الصلاح ذهب طاح، فالسند الحقيقي لهذا المثل ضعيف. إذا ما حكم هذا الحديث؟ الجواب سيكون في الجلسة الآتية، لأنه الآن الواقع بعد ما خسرنا هذا الإسناد لدى التحقيق يجب إعادة النظر في مفردات تلك الطرق والشاهد المذكور، فقد تكون أسانيدها أو مفرداتها ضعيفة ضعفا يسيرا ينجبر ضعفها بمجموع طرقها، وقد يكون الأمر غير ذلك، لأننا ننبه دائما وأبدا. طبعا علماء الحديث أن الحديث الذي يتقوى بكثرة الطرق يشترط في هذه الطرق أن لا يشتد ضعفها. أنا في هذا التخريج ما تطرقت لهذه الناحية، أي لبيان أن هذه الطرق شديدة الضعف أو متوسطة الضعف. أما الآن بعد كشفنا هذا الخطأ لابد من دراسة مفردات هذه الطرق، فإما أن يكون ضعفها يسيرا ينجمل بمجموعها، وإما أن يكون خلاف ذلك. فإن كان الأول فيبقى الحديث محتجا به لكن ليس في مرتبة الصحة، يعني لو عنده في التصريح كان بناء على هذا السند وهذا كما قلنا راح وطاح، ولكن يكون في مرتبة الحسن لغيره، وقد لا تصل هذه الطرق إلى تقوية الحديث في هذه المرتبة. فإذا الجواب من هذه الحيثية، أي باختصار، هل يظن هذا الحديث في حصة كتاب سلسلة أحاديث صحيحة بعد بيان هذا الخطأ، أم ينقل من هنا إلى الكتاب الآخر؟ أرجو أن يكون جواب عن هذا في الاجتماع القادم إن شاء الله. هذا ما أردت تنبيهكم عليه في الوقت القصير الضيق. شو باقي إن شاء الله؟